أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على متكئين فيها على اليوم ولقد قاوم نظرة وسرورا سعيكم مشكور ودقوا